الحمد لله حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والتقى، وعلى من سار على نهجه واقتفى، اللهم آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وحياكم الله في هذا اللقاء في درس تفسير كتاب الله جل وعلا، ومع تفسير سورة الأنعام، وفي هذا اليوم الأربعاء الثامن من الشهر السابع لعام 43 و400 ألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد وصلنا إلى قول الحق جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، والذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه الآيات التي سنتناولها الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما اعتدنا في هذا الدرس أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي للآيات التي سمعناها، فقال أهل العلم: يخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين أوتوا التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرف الواحد منهم ابنه، والذين خسروا أنفسهم كل الخسارة هم الذين كفروا. هم الذين كفروا بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفاتهم الإيمان به وبرسالته. ثم بين سبحانه وتعالى أنه لا أحد أشد ظلما ممن افترى على الله تعالى كذبا أو من كذب بحججه وبراهينه، إنه لا يفلح الظالمون أبدا. ويوم يحشرهم الله جميعا ثم يسأل المشركين: أين شركاؤهم الذين كانوا يزعمون أنهم آلهة مع الله تعالى؟ ثم بعد هذا السؤال لم يكن جوابهم حين اختبروا وامتحنوا به إلا أنهم حلفوا بربهم ما كانوا مشركين. ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتأمل كيف كذب هؤلاء المشركون على أنفسهم يوم القيامة، وغاب عنهم شركاؤهم الذين زعموهم مع الله تعالى فلم ينفعوهم بشيء. هذا هو المعنى الجملي لهذه الآيات التي سمعنا. أما التفسير التحليلي والوقفات واللطائف والنكات فنقول على بركة الله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. اتفق أهل التفسير على أن المراد بقول الله جل وعلا، أو أن المعني بقوله الذين آتيناهم الكتاب، من هم؟ هم اليهود والنصارى الذين أوتوا الكتاب، يقصد التوراة والإنجيل. يعرفونه، هنا سؤال، يعرفونه الضمير يعود على من؟ سمعنا عود الضمير على ماذا في المعنى الجملي؟ على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. هناك ثلاثة أقوال عند العلماء في عود الضمير في قوله يعرفونه. ها، حد يعرف منها شيء؟ طيب، أما الأول فيقولون أن الضمير في قوله يعرفونه عائد إلى التوحيد بالله سبحانه وتعالى المأخوذ من قوله سبحانه وتعالى إنما هو إله واحد في الآيات التي تقدمت. قال ابن السعدي رحمه الله، لما بين شهادته وشهادة رسوله على التوحيد وشهادة المشركين الذين لا علم لديهم على ضده، ذكر أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعرفونه، أي يعرفون صحة التوحيد، أي يعرفون صحة التوحيد كما يعرفون أبناءهم، أي لا شك عندهم فيه بوجه، كما أنهم لا يشتبهون بأولادهم خصوصا البنين الملازمين في الغالب لآبائهم. إذن هذا القول الأول يعرفونه يعود على ماذا؟ عائد إلى التوحيد، إلى التوحيد، أي يعرفون صحة التوحيد، يعني أن الذين أوتوا الكتاب يعرفون بأن الله جل وعلا واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد. هذا القول الأول. والقول الثاني يعرفونه عائد على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره، خلوكم معي في كلام ابن جرير، يقول تعالى ذكره الذين آتيناهم الكتاب التوراة والإنجيل يعرفون أنما هو إله واحد لا جماعة الآلهة، وأن محمدا نبي مبعوث كما يعرفون أبناءهم. قال طبعا ستجاوز بعض من كلامه، قال ويعني بقوله خسروا أنفسهم أهلكوها وألقوها في نار جهنم بإنكارهم محمدا أنه لله رسول مرسل وهم بحقيقة ذلك عارفون فهم لا يؤمنون، إلى آخر كلامه. بن جرير الآن يعود عند الضمير على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ نعم يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لما قال يعرفون أنما هو إله واحد لا جماعة الآلهة، ما هو أشكل علينا هنا الآن؟ طيب في كأنه في مشكل ولا ما في مشكل؟ نعيد كلامه، يقول يعرفون أنما هو إله واحد لا جماعة الآلهة، وأن محمدا نبي مبعوث كما يعرفون أبناءهم، ثم قال ويعني بقوله خسروا أنفسهم أهلكوها وألقوها في نار جهنم بإنكارهم محمدا أنه لله رسول مرسل وهم بحقيقة ذلك عارفون، يعني بحقيقة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا في معنى في قول إنما هو إله واحد يعني أنهم كما يعرفون أهل الكتاب كما يعرفون أن الله جل وعلا واحد لا شريك له ولا صاحبة له، هم كذلك يعرفون من؟ يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي مرسل مبعوث عليه الصلاة والسلام. إذن الضمير يعود من؟ يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن جريج ذكر بإسناد له، عن ابن جريج قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني ابن جريج قال زعم أهل المدينة عن أهل الكتاب ممن أسلم أنهم قالوا والله لنحن أعرف من أبنائنا من أجل الصفة والنعت الذي نجده في الكتاب، يعني من؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما أبناؤنا فلا ندري ما أحدث النساء. وهذا القول، ما هذا القول؟ هذا عن أهل الكتاب، ورد عن من؟ عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وقد سئل من الفاروق رضي الله عنه وأرضاه فقال عمر إن الله أنزل على نبيه بمكة، يعني الآية مكية ولا مدنية؟ هاي إخوان الآية مكية ولا مدنية؟ يقول إن الله أنزل على نبيه بمكة أنكم تعرفونه كما تعرفون أبناءكم، فكيف هذه المعرفة؟ عمر يقول لمن؟ لعبد الله رضي الله عنه وأرضاه، فقال والله لنحن أعرف به من أبنائنا من أجل الصفة التي والنعت الذي جاء في ماذا؟ الذي جاء في الكتاب. مقاتل بن سليمان رحمه الله وله تفسير قال أن هذه الآية الذين آتيناهم الكتاب، هذه الآية يقول أنها مدنية، ولكن نص عمر رضي الله عنه وارضاه طبعا لم أجد، يعني بحثنا في البحث لم أجد من قال بغير قول مقاتل أن هذه الآية مدنية، ولكن نص عمر رضي الله عنه وارضاه نص واضح وظاهر في ماذا؟ في مكية من؟ في مكية الآية مع مكية إيش؟ مع مكية الصورة أصلا، مع مكية الصورة. طيب لماذا ذكروا هنا من باب الإخبار، من باب الإخبار كما سيأتي الحديث. إذن فالضمير يعود على من؟ يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم معروف عند من؟ عند أهل الكتب السابقة من اليهود ومن النصارى، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهم يعرفونه. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه هو من أحبار اليهود، وقد أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وله قصة. فلما رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إن جفلت مع من جفل، لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قباء، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب عليه الصلاة والسلام. وهذه يا إخوان، هذه من دلائل، يعني دلائل إيش؟ نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا؟ معرفة أحوال وشخصية من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا هرقل ماذا قال؟ قال أبو لما سأل أبا سفيان، قال أبا كان يعني هو يعني أيكذب؟ قال لا. قال ماذا يدلكم أو ماذا يأمركم به؟ قال هل أحد من آبائي وأجداده يطلب، يعني هل يطلبون ملكا؟ هل إذن هذه القرائن ماذا؟ أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم البراهين والأدلة على صدق ماذا؟ على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كفار قريش أقروا بهذا، ولكنهم أبوا أن يؤمنوا. فلما ألزمهم بالحجة عليه الصلاة والسلام، لو أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من خلف هذا الجبل أو من هذا الوادي، أكنتم مكذبي؟ أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك ماذا؟ عليك كذبا عليه الصلاة والسلام. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إذن هذه أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه من دلائل، من الدلائل العظيمة في صدقه وفي نبوة عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن سلام يعرف ذلك، يقول أنا من وجهه عرفت أنه ماذا؟ عرفت أنه من؟ أنه ليس بكاذب، مع الأدلة والبراهين الموجودة في ماذا؟ في التوراة والأناجيل عند من؟ عند أهل الكتاب. وسلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، وهو الباحث عن الحقيقة، هو الباحث عن الحقيقة، وكان مجوسيا رضي الله عنه وارضاه، ثم بعد ذلك ذهب إلى النصرانية وجلس عند أهل العباد النار، ويقول ما كنت أريد أن تطفئ النار، يعني آلهتهم التي يعبدونها. ثم التحق بحبر، ثم التحق بعد ذلك براهب، يقول وكنت أرى منهم ماذا؟ يعني العجب، يعني يظهرون شيئا ويبطنون أشياء. فلما حضرت المرية لهذا الراهب وقال له لقد آن أوان نبي العرب، وإنه يخرج من أرض بين حرتين ذات نخل، وإنه لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، وإن بين كتفيه خاتم النبوة. هذه دلائل، عندهم دلائل. فانطلق سلمان رضي الله عنه وارضاه حتى وصل لوين؟ إلى المدينة. طبعا أصبح عبدا ورقيقا رضي الله عنه وارضاه، ولكن الشاهد ما فيه أنه في قصة في السير أنه كان في نخلة، وكان يعني خادما ومملوكا لرجل من اليهود. يقول فكنت في نخلة، يقول وأنا في النخلة، يقول وإذ هم يتحدثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول أحدهما أسمعت؟ قال ما سمعت؟ قال وصل نبي العرب إلى مكة، إلى المدينة. يقول فكدت أن أسقط من النخلة. يقول فنزلت فقلت ماذا تتحدثان فيه؟ قال وما شأنك؟ انصرف، يعني أنت خادم وعبد بعد بتتكلم سيدك. يقول فأتى في اليوم الأول، وأتى معه بماذا؟ بالصدقة. فقال لأصحابه كلوا ولم يأكل، فقلت هذه واحدة، بقيت ثنتين. يقول فأتيت اليوم الثاني بتمر، فقلت هذه هدية. قال فقربتها، فقرب عليه الصلاة والسلام، ثم نادى من؟ أصحابه رضي الله عنه وارضاه. قلت هذه الثانية. قال فأخذت أتطاول لأرى ماذا؟ خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الخاتم هو مجموعة من ماذا؟ من الشعر، مجموعة من الشعيرات هنا بين كتف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سوداء، يعني كان مثل الشامة، ويخرج منها ماذا؟ شعرات. وهذا خاتم النبوة في الأنبياء عليهم الصلاة. يقول فلما تطاولت لأنظر إليه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أزاح؟ ماذا أزاح؟ الإزار الذي عليه الرداء عفوا الذي عليه عليه الصلاة والسلام. قال فرأيت ماذا؟ خاتم النبوة بين كتفي عليه الصلاة والسلام. الحديث هم يعرفون بل هذه يعني لإضراب، بل إن حتى الموجود الآن يعني من اليهود والنصارى طيب يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا هو حق عليه الصلاة والسلام، وأنه نبي مرسل، وأنه آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن كذا جامذا جحدوا بها واستيقرتها أنفسهم ظلما وعلوا. واليهود والنصارى في الأزمنة المتأخرة يعني كادوا أن يطمسوا أي أثر أو أي علامة في كتبهم تدل على ماذا؟ على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يعني هو نبي مرسل عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. إذن الضمير يعود ماذا؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعود على التوحيد، يعود إلى ماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أنه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا هو قول ابن جرير رحمه الله، وهو اختيار الواحدي والقرطبي وابن كثير وابن عثيمين، وكذلك يعني مجموعة العلماء الذين ألفوا المختصر في التفسير الذي طبع في مركز تفسير. طبعا ابن كثير له كلام ذكرته هنا لكني سأتجاوزه. ابن سعدي رحمه الله اختار القول الأول على صحة التوحيد. يقول رحمه الله ويحتمل أن الضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الكتاب لا يشتبهون بصحة رسالته ولا يمترون بها لما عندهم من البشارات به ونعوته التي تنطبق عليه ولا تصلح لغيره، والمعنيان متلازمان. يعني كأنه إذا آمنت بالله جل وعلا وأنك عرفت أن الله جل وعلا واحد أحد فرد صمد وأنه لم يتخذ الصاحب والولد، فإنه يلزم ماذا؟ أن تؤمن بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا القول الثالث أن الضمير في يعرفونه عائد إلى ماذا؟ ها؟ إلى القرآن، يعود إلى القرآن الذي جاء في قول الله جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والمراد أنهم يعرفون أنه من عند الله، ويعرفون ما تضمنه مما أخبرت به كتبهم، ومن ذلك رسالة من جاء به وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الذين آتيناهم الكتاب، طبعا ابن عاشور رحمه الله يعني ظاهر في كلامه أنه يميل إلى ماذا؟ إلى أن المراد هو القرآن، إن المراد هنا القرآن. يقول الجملة جملة مستأنفة انتقل بها أسلوب الكلام من مخاطبة الله المشركين على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إخبار عام من كسائر أخبار القرآن. أظهر الله دليلا على صدق الرسول فيما جاء به بعد شهادة الله التي في قوله قل الله شهيد بيني وبينكم، فإنه لما جاء ذكر القرآن هنالك وقع هذا الانتقال للاستشهاد على صدق القرآن إلى آخر كلامه. ابن عطية رحمه الله ذكر الأقوال الثلاثة ثم قال ويصح. طيب هل يصح أن نحمل على يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أن تعود الضمير على ثلاثة الأقوال؟ هل يحمل هذا الضمير على جميعا؟ أحسنت. يقول ابن عطية رحمه الله ويصح أن نعيد الضمير على هذه كلها دون اختصاص. هذا كلام ابن عطية رحمه الله. طيب كأنه وصف أشياء كثيرة، ولكن الصواب أن الضمير ليش لا يحتمل؟ الضمير لا يحتمل، فإما أن يعود على التوحيد ويرجح مرجح بها بالمرجحات، أو يعود على النبي صلى الله عليه وسلم وتكون مرجحات، أو يعود على القرآن ولك ماذا؟ ولك المرجحات. أما أن تقول أنه يصح أن يعود على التوحيد وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن، فإن الضمير لا يحتمل ذلك. وقلت وقد قال ذلك لي شيخنا الشيخ مساعد الطيار، وقد ناقشته اليوم في هذه المسألة في قول ابن جرير رحمه الله وفي قول ابن عطية رحمهم الله وحفظ الشيخ. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. طبعا السمين الحلبي رحمه الله وهو يعني تلميذ لأبي حيان رحمة الله عليهم جميعا يقول الموصول الذين مبتدأ ويعرفونه خبر، والضمير المنصوب يجوز أن يعود على الرسول أو يعود على القرآن لتقدمه أو على التوحيد لدلالة قوله، يعني واحدة منها يعني أو وأفرد الذين هنا باعتبار المعنى كأنه قيل يعرفون كما ذكرنا وقصصنا الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. استئناف على أحد الأوجه, استئناف على أحد الأوجه الإعرابية لهذه الجملة, على أحد الأوجه الإعرابية لهذه الجملة. وهذا الكلام لابن عاشور رحمه الله يقول: استئناف لزيادة إيضاح تصلب المشركين وإصرارهم, وهذا من التكرير للتسجيل وإقامة الحجة وقطع المعذرة, وأنهم مصرون على الكفر حتى ولو شهد بصدق الرسول أهل الكتاب. طيب لو سألتكم سؤال: الذين خسروا أنفسهم, كم فيها وجه إعرابي؟ واحد في أربعة أوجه, طبعا في أربعة أوجه كما ذكر السمين. ومن أراد أن يعود إلى الأوجه الإعرابية المنظمة المرتبة في التفاسير فليعود لمن؟ إلى السمين الحلبي رحمه الله, فإنه يعني ترتيب في تفسيره في ماذا؟ في الأعاريب, يعني يثنى عليه كثيرا رحمه الله. يقول: أظهرها أنه ماذا؟ أنه مبتدأ كما سمعنا. طيب, والخبر الجملة من قوله فهم لا يؤمنون. الثاني أنه نعت, الذين خسروا أنفسهم نعت للذين آتيناهم الكتاب, وهذا أشار إليه ابن جرير رحمه الله الطبري ولم يذكر غيره. يقول في كلام الله وقد جاوزته, وقوله الذين خسروا من نعت الذين الأولى, من نعت الذين الأولى. السمين الحلبي أشار إلى أنه قول للزجاج, ولكن الشيخ الخراط الدكتور الخلاط مع أن الكتاب الزجاج عندي لكن لم أعد إليه, يقول لم أجد هذا القول, لم أجد هذا القول عند الزجاج. أيضا الثالث أنه خبر مبتدأ محذوف, أي هم الذين خسروا أنفسهم. والرابع أنه منصوب على الذم, أي أذم الذين خسروا أنفسهم. طيب, فالمعنى بعد هذه الأعاريب, فالمعنى أيها الإخوة أي الذين أهلكوا أنفسهم وألقوها في نار جهنم بإنكارهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم بحقيقة ذلك عارفون, قد خسروا كل الخسارة, إذ لما أعرضوا عن ذلك, أعرضوا عن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والتصديق به, فاتهم الإيمان الحقيقي الذي هو سبب الفوز في الدنيا والآخرة. ومما يستفاد من هذه الآية الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون, أو التي قبل عفوا الذين آتيناهم الكتاب, أن الحجة قائمة على من؟ أن الحجة قائمة على اليهود والنصارى في صحة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أيضا قال أهل العلم أنه ينبغي أن يضرب المثل بأقرب مطابق للممثل, كما لقوله سبحانه وتعالى كما يعرفون أبناءهم, لأن هذا أقرب إلى التصور وإلى الصدق. هنا ضرب مثل. ثم قال جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. المناسبة بين هذه الآية ومن أظلم بعد الآيتين التي سبقت, يقول أهل العلم لما بين سبحانه خسران المنكرين في الآية الأولى, بين في هذه الآية أو عفوا الآية قبلها, بين في هذه الآية الكبيرة سبب ذلك الخسران, وهو أمران: أحدهما الافتراء على الله كذبا, ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الأمر الثاني من أسباب خسارتهم تكذيبهم بمن؟ تكذيبهم بآيات الله سبحانه وتعالى, وقدحهم في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم, وإنكارهم كون القرآن العظيم معجزة قاهرة منه. فقال جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يقول ابن جرير رحمه الله, يقول تعالى ذكره: ومن أشد اعتداء وأخطأ فعلا وأخطل قولا ممن افترى على الله كذبا, يعني ممن اختلق على الله قيل باطل واخترق من نفسه عليه كذبا فزعم أن له شريكا من خلقه عليكم السلام ورحمة الله, وإلها يعبد من دونه كما قال المشركون من عبدة الأوثان, أو ادعى له ولدا أو صاحبة كما قالته النصارى, أو كذب بآياته أو كذب بحججه وأعلامه وأدلته التي أعطاها رسله على حقيقة نبوتهم, إلى آخر كلامه رحمه الله. فالمعنى: لا أحد أشد ظلما ممن تقول على الله كمن زعم أن له شريكا أو كذب بحججه وأعلامه, ومن ذلك ما أعطاه الله لرسله من الأدلة على صدقهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. إنه لا يفلح، إنه لا يفلح الظالمون، أي إنه لا يفلح القائلون على الله الباطل ولا يدركون البقاء في الجنان والمفترون على الله الكذب والجاحدون بنبوة أنبيائه، أي إن كل ظالم لا يفلح، لا يفلح أبدا. طيب من هم؟ قال ومنهم القائلون على الله بالباطل والمكذبون بآيات الله. طبعا هنا يأتي مناسبة، مناسبة طويلة لكني سأتجاوزها. طبعا هنا ومن أظلم في الآية، صح ولا لا؟ بدأت بماذا؟ بالواو. وفي سورة يونس ماذا ورد فيها؟ فمن أظلم، فمن أظلم. طيب هذا لها مناسبة، طبعا كلها تعود إلى المناسبة والسياقات، في المناسبة والسياق. وهنا إنه لا يفلح الظالمون، وهناك لا يفلح المجرمون، كذلك هي في مناسبة ماذا؟ هي في ماذا؟ مناسبة، هي في المناسبة، حتى جاء في سورة كذلك نجزي المجرمين في سورة يونس، فتناسبت الآيات. فهذه فقط إشارة خفيفة وكلام فيها طويل. الجمع مما يستفاد هنا، الجمع بين الأمرين، الافتراء على الله الكذب أو التكذيب بآيات الله، في قوله افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، للتنبيه على أن كلا منهما وحده بالغ غاية الإفراط في الظلم على النفس. يعني سواء افترى على الله الكذب أو ماذا، أو كذب بآيات الله، كل واحدة منها ماذا؟ كل واحدة منها بالغة في ماذا؟ بالغة غاية ماذا؟ غاية الإفراط في ظلم النفس. فكيف بمن جمع بين ماذا؟ بين الأمرين، نسأل الله السلامة والعافية، بين من يفتري على الله كذبا وماذا؟ ويكذب بآيات الله جل وعلا. كذبا طبعا هنا مصدر عند العلماء ومؤكد للافتراء، وهو أعم كما يقول العلماء. إنه لا يفلح الظالمون، هنا يقولون طبعا الضمير في إنه ضمير الشأن، أي أن شأن هذا يعني كذا وكذا، وهذا إيذان بما خامة مضمون الآية، نسأل الله العفو والعافية. إنه لا يفلح الظالمون، أي أن شأن هؤلاء أنهم إيش؟ لن يفلحوا أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. قال مناسبة الآية لما قبلها، لما كان معنى قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أنهم أكذبوا الناس، دل عليه بكذبهم يوم الحشر بعد انكشاف الغطاء، فقال ويوم نحشرهم جميعا. طيب ما معنى الحشر؟ ما تسمع عندنا يقولون، عندنا في الأحيان يقول الله لا يحشرنا، ها ما يقول عندكم ولا لا؟ الله لا يحشرنا، ليس وإيش معنى الله لا يحشرنا هذه؟ طيب يقولون كل جمع إيش حشر، فإذا اجتمع الناس الكثرة يقولون إيش انحشرنا، ها طيب يعني في ضيق، وفي مثلا في عرفة ولا في عند الحشر تقول إيش، وعند تقول الله ليش لا يحشرنا. طيب فهنا الحشر ماذا؟ ويوم نحشرهم يعني الجمع مع السوق، يعني في جمع مع ماذا؟ مع سوق، يعني أن يقاد الناس. وكل جمع حشر. ويطلق أيضا على البعث والابتعاث والجمع بكثرة، والجمع بكثرة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. طيب وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، هنا ماذا؟ في كثرة كثيرة جدا، ومع ذلك أيضا ماذا؟ يساقون، هذا هي الدواب وهذا البشر الذين جمعوا. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى ذكره، إن هؤلاء المفترين على الله كذبا والمكذبين بآياته لا يفلحون اليوم في الدنيا ولا يوم نحشرهم جميعا، يعني ولا في الآخرة. ففي الكلام محذوف قد استغنى بذكر ما ظهر عما حذف، وتأويل الكلام إنه لا يفلح الظالمون اليوم في الدنيا ويوم نحشرهم. فالكلام يعني يقول في الكلام محذوف، فكأنه يعني استغنى بماذا؟ لمعرفة السامعين بماذا؟ بالمعنى، يعني إنه لا يفلح الظالمون ماذا؟ في الدنيا ويومش، وإنه لا يفلح الظالمون يوم يوم أن يحشروا في يوم القيامة. ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. يقول ابن جرير: ثم نقول إذا حشرنا هؤلاء المفترين على الله الكذب بادعائهم له في سلطانه شريكا والمكذبين بآياته ورسله، فجمعنا جميعهم يوم القيامة، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنهم لكم آلهة من دون الله افتراء على الله وكذبا، وتدعونهم من دون الله أربابا، فأتوا بهم إن كنتم صادقين. الذين كنتم تزعمون، الزعم يأتي بمعنى ماذا؟ هو حكاية قول ما يكون ماذا؟ يكون مظنة لماذا؟ للكذب أو اعتقاد الباطل. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. ولم أراجعها في كتاب للدكتور بريك القرني الكليات في القرآن الكريم، وأظني مررت عليها. زعم لما نأتي في زعم في القرآن تأتي بماذا؟ حكاية قول ماذا؟ وفيه ماذا؟ أنه كذب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم كل أتمات ماذا؟ تأتي بماذا؟ بحكاية ماذا؟ مظنة للكذب أو اعتقاد الباطل بتقور. وقد يكون الزعم حقا، يقول عند العلماء يعني في أصل الكلمة، وأصل زعم هي القول من غير صحة ولا يقين. فأنت مثلا إذا أردت مثلا بدل ما تقول لفلان مثلا إنسان جاب لك خبر، فبدل ما تقول فلان كاذب وش تقول؟ تقول زعم فلان أنه رأى كذا وكذا. أنت الآن قول ما تدري هو يقين يعني، وبهذا الصورة تكون ماذا؟ تكون يعني تلطفت في الكلمة. إذن فالمعنى: ثم نقول للمشركين توبيخا وتقريعا لهم إذا جمعناهم أين شركاؤكم الذين كنتم تدعون أنهم آلهة مع الله، كما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم نحشرهم، هنا يوم منصوب. طيب لماذا نصبت؟ يقولون طبعا بفعل مقدر: اذكر يوم، طيب، أو انظر يوم، قيل تهويلا للأمر والتخويف والتحذير. هذه بس هذا النصب دي على فقط النصب هذه، طبعا بفعل مقدر: اذكر او انظر، او منصوب لمحذوف متاخر تقديره: ويوم نحشرهم كان كيت وكيت. يقول العلماء: فترك ليبقى على الابهام الذي هو ادخل في التخويف، يعني اشد في التخويف. وتقدير صيغه الماضي كان للدلاله على ماذا؟ للدلالة على التحقق، كما قال أهل العلم: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. هنا ماذا؟ هنا استفهام، مراد به ماذا؟ مراد به التوبيخ والاحتجاج والتبكيت والتأنيب، كلها في شمعت في هذا الاستفهام. والتقريع عما كان المشركون يزعمونه أن لهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، وأن لهم آلهة تشفع عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، وأن لهم آلهة تنصرهم عند ماذا؟ عند الحاجة من دون الله سبحانه وتعالى. يقول هنا: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. وفي سورة الأخرى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي. تغيرت لما تغيرت؟ هنا فيها فائدة. يقول العلماء، وهي نكتة كما يقال بلاغية، أضاف الشركاء هنا في قوله أين شركاؤكم إليهم، يعني إلى الكفار، وذلك على حسب ما كانوا يسمونه ويعتقدونه فيهم، أو لأنهم كانوا من جنسهم وجوهرهم يفنون كما يفنونهم. وفي آيات أخرى قال: أين شركائي، كما في النحل وفي القصص، فأضافهم إلى نفسه جل وعلا حكاية لقولهم: والله لا شريك له. إذن قال: أين شركائي، حكاية ماذا؟ حكاية عن قول هؤلاء. والمعنى: أين الذين في دعواكم أنهم شركائي إلى آخر كلامه. طبعا حذف المفعول الثاني في قوله تزعمون قال العلماء ليعم كل ما كانوا يزعمونه لهم من الإلهية والنصرة والشفاعة. يعني ماذا؟ يعني تزعمون أنهم إله أو أنهم شفعاء أو أنهم ينصرون أو أنهم يقضون الحاجات كلها ماذا؟ كلها ماذا؟ تعم هذه، تعم في هذا. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا، والله ربنا. ثم لم تكن فتنتهم، ثم لم يكن عفوا، ثم لم تكن فتنتهم، ثم لم تكن فتنتهم، ثم لم يكن فتنتهم، ثم لم يكن فتنتهم. كثرناها. طيب، طبعا إشارة للقراءة، طبعا يكن وتكن هذه قراءة وهذه قراءة، فتنتهم وفتنتهم مرفوعة ومنصوبة. طيب قالوا والله ربنا، والله ها، والله ربنا، والله ربنا. هذه في القراءة، هذه القراءة في هذه الآية، في هذه الآية فقط. طبعا سأشير إلى قراءة والله ربنا والله ربنا فقط. طيب طبعا الفتنة بماذا؟ بمعنى أي فتنتهم، أي مقالتهم وحجتهم. طيب والفتنة، الفتنة تطلق على الشرك وعلى الكفر والشر والعذاب. والأصل هي الاختبار، وهي في الأصل الاختبار والابتلاء والامتحان، مأخوذة من ماذا؟ من الفتن، من الفتن بتسكين التاء، وهو إدخال، وهو إدخال الذهب النار لتظهر، لتظهر جودته من رداءته. يعني يعني أنه كما أن الذهب يدخل في النار فماذا؟ تظهر جودته من الرداءة، كذلك الفتن ماذا؟ يبتلى بها الإنسان لتظهر ماذا؟ ليظهر ثباته على ماذا؟ على دين الله، وأنه متمسك بشريعة، بشرع الله وبشرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا ألا يفتننا وإياكم. وبعض الناس يظن أن الفتنة أن تسجن، وهذه نوع من ماذا؟ شيء من الفتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فليس فقط أن الفتنة مثلا أن يتعرض الإنسان للضرب أو الجلد أو كذا أو السجن في أمر ما، طيب، أو على الحق، كما جلد مثلا بلال أو عمار أو غير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جزء من ماذا؟ من الفتنة. طيب أو ولكن ماذا؟ أي ابتلاء وأي اختبار هو من ماذا؟ هو داخل في ماذا؟ في فتنة الإنسان. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة المنافقين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإذا ابتلي الإنسان بالأولاد والأولاد فشغل عن طاعة الله بهم فقد ماذا؟ فقد وقع في الفتنة، ابتلي واختبر. وهكذا على ذلك فقس. ثم لم تكن، هنا عطفت ثم لأن القول متأخر، ثم لم تكن فتنتهم. ويوم ينادي في الآية الأولى: ويوم ينحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم الحشر، طيب الحشر ماذا يقولون؟ أنه متأخر عن زمن ماذا؟ أو يقول ثم هنا لأن القول متأخر عن زمن ماذا؟ عن زمن حشرهم بمهلة، لأن حصة انتظار المجرم ما سيحل به أشد عليه، ولأن في إهمال الاشتغال به تحقيرا لهم. يعني أنهم ماذا؟ سيحشروا ثم ماذا؟ ثم سيبتلوا وسيفتنوا. متى سيكون هذا الفتنة؟ في يوم ماذا؟ في يوم القيامة. ثم في يوم القيامة، في يوم القيامة. قال ابن جرير رحمه الله: واختلف أهل التأويل في قوله ثم لم تكن فتنتهم، الفتنة هنا. فقال بعضهم ثم لم يكن قولهم، أي ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول أين شركاء، ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن قولهم إلا أن قالوا والله ربنا أو ربنا، على حسب القراءة طبعا. وقال آخرون معنى ذلك معذرتهم، ثم لم تكن معذرتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. والصواب من ذلك يقول: ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم اعتذارا مما سلف بالله إلا أن قالوا والله ربنا ربنا ما كنا مشركين. فوضعت الفتنة موضع القول، وضعت الفتنة موضع القول لمعرفة السامعين لمعنى الكلام، لمعنى الكلام. طيب، ثم لم تكن فتنتهم أي ماذا؟ ها، ثم لم يكن قولهم طيب إلا أن قالوا إلى آخر كلامه رحمه الله، إلى آخر كلامه قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فيه استعمال الماضي موضع المستقبل، تحقيقا لماذا؟ تحقيقا لوقوعه ولا بد، تحقيقا لوقوعه ولا بد. وسيأتي الحديث عنه في موضع آخر أيضا. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا، أضافوا إضافة إيش؟ ذكرهم الرب إيش؟ بالإضافة إلى ضميرهم والله ربنا، مبالغة منهم في التنصل من الشرك، مبالغة في التنصل من الشرك، أي لا رب لنا غيره، وقد كذبوا وحلفوا على الكذب جريا على سننهم الذي كانوا عليه في الحياة. طبعا الكفار يوم القيامة يا أخوان والمنافقين يبعثوا ثم يحلفون كما يحسبون أنهم في ماذا، ويوم يبعثهم فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ويحلفون بالله ما قالوا، ما يحلفون، وجاءت في صورة المجادلة وغير، يحلفون حلف وأيمان مغلظة أنهم ما كذبوا ولا افتروا ولا اتخذوا الآلهة ولا اتخذوا الأصنام، ويظن أنهم في ماذا؟ أنهم في الدنيا. فهنا عند ماذا؟ وحتى الإنسان، حتى العاصي، حتى العصاة من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم سيحلفون، أنهم يحلفون أنهم ما فعلوا، فعند ذلك يقام عليه الحجة من ماذا؟ ها؟ من نفسه، تقام عليه الحجة من نفسه. ونختم على ماذا؟ على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فلما يحلف الإنسان يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا أنه ما عمل المعصية، فهنا ماذا؟ يقال للسان أخرس، فيتوقف اللسان على الكلام، فهنا تنطق ماذا؟ تنطق الجوارح جميعا، جوارح الإنسان، فيقول البصر أنا نظرت، والسمع يقول أنا سمعت، والرجل تقول مشيت، واليد تقول أنا بطشت، والجلود كذلك تشهد، والأرض تقول أنا حملت، والملائكة تقول وأنا كتبت، والجبار جل وعلا يقول وأنا اطلعت وسترت. قال في بعض الآثار خذوا يا ملائكتي عبدي إلى النار، فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم أجمعين في الدنيا وفي ذلك اليوم العظيم. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي ثم بعد هذا السؤال لم يكن جوابهم عليه حين اختبروا وامتحنوا به إلا إنكارهم لشركهم وحلفهم أنهم ما كانوا مشركين. طبعا القراءات في العريب فيها في قوله والله ربنا، والله ربنا، قراءة والله ربنا بالنصب على النداء، على النداء بمعنى والله يا ربنا، وفيه معنى التضرع ومعنى الخضوع والتضرع لله سبحانه وتعالى، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف من القراء العشرة، طبعا بمعنى والله يا ربنا، وفيه معنى الخضوع والتضرع لله سبحانه وتعالى. وقراءة والله ربنا بجر ربنا على النعت لله جل وعلا والثناء، فيها شيء من ماذا؟ فيها شيء من الثناء على الله سبحانه وتعالى. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول ابن جرير رحمه الله وإيانا وإياكم جميعا، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: انظر يا محمد فاعلم كيف كذب هؤلاء المشركون العادلون بربهم الأوثان والأصنام في الآخرة. رجعنا الآية كم هذه؟ 24، ومع ذلك نعود إلى ماذا؟ إلى أول الأنعام. يقول فاعلم كيف كذب هؤلاء المشركون العادلون بربهم الأوثان والأصنام في الآخرة عند لقاء الله على أنفسهم بقيلهم والله يا ربنا ما كنا مشركين، واستعملوا هنالك الأخلاق التي كانوا بها متخلفين في الدنيا من الكذب، من الكذب والفريح. ومعنى النظر انظر بمعنى إيش؟ النظر البصر ولا ماذا؟ ولا القلب؟ القلب. نظر ماذا؟ نظر القلب، بنظر القلب. قال وإنما معناه تبين فاعلم كيف كذبوا في الآخرة. وقال كذبوا، نفس الكلام الذي ذكرنا فيما سبق أنه عبر بالفعل الماضي وإن كان معناه مستقبلا، يعني المفروض يقول إيش؟ ها يكذبون، المفروض انظر كيف يكذبون، كما قال حتى أشار إلى ذلك ابن جرير وقال كذبوا ومعناه يكذبون، لأنه لما كان الخبر قد مضى في الآية قبلها صار كالشيء الذي قد كان وجد. وكما ذكرنا أنه هنا بالمستقبل يعني عبر بالفعل الماضي كذبوا، وإن كان معناه مستقبلا لأنه في يوم القيامة فهو لتحقق المعنى أبرزه على صورة الماضي. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لأن الشيء يقول العلماء لأن الشيء المستقبل المحقق يكون كالواقع تماما، يكون كالواقع تماما. طيب وضل عنهم ما كانوا يفترون، الضلال ضل يعني الضلال العدول عن الصراط المستقيم وعن الطريق المستقيم، وضياع الشيء وذهابه في غير حقه. يقول ضل الطريق يعني ماذا؟ ها يعني ضاع عن الطريق اللي رايح له، فالضلال بمعنى العدول عن الطريق المستقيم. يقول ابن جرير وضل عنهم ما كانوا يفترون، وفارقهم الأنداد والأصنام وتبرأوا منها فسلكوا غير سبيلها لأنها هلكت، وأعيد الذين كانوا يعبدونها ثم أخذوا بما كانوا يفترونه من قيلهم فيها على الله وعبادتهم إياه وإشراكهم إياها في سلطان الله، فضلت عنهم وعوقبوا عابدوها بفريتهم. انتهى كلامه. فالمعنى بعد الكلام هذا الطويل، انظر بقلبك يا محمد، اللهم صل وسلم عليه، انظر بقلبك يا محمد وتأمل كيف كذب هؤلاء المشركون في الآخرة على أنفسهم بنفيهم الشرك عنها، فكذبوا كذبا يعود بالخسران والضرر عليهم، وغاب عنهم الشركاء الذين زعموهم مع الله سبحانه وتعالى وبطلت دعواهم فيها، فلم يغنوا عنهم شيئا كما قال سبحانه ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن إيش؟ بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. وهذه آيات أخرى في سورة غافر. أما الفوائد والنكات أيها الإخوة فنأخذ بعضا منها. قال العلماء في قوله جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فيه التحذير من أن يفتري الإنسان على الله تعالى الكذب، لأنه بين أنه في المرتبة العليا من الظلم. ومن الافتراء على الله كذبا واحد أن يجعل العبد لله تعالى صاحبة أو ولدا، وعلى هذا الذين آتيناهم الكتاب هم قد افتروا على الله باتخاذه الصاحبة والولد، أو يتخذ معه شريكا. إذن هذا أهل الكفار ماذا؟ افتروا على الله كذبا وظلما عظيما، وكذلك الكفار الذين أشركوا بالله جل وعلا. ومن الافتراء أن يكذب الإنسان على ربه عز وجل في مدلول آياته فيقول أراد الله بكذا كذا وكذا، وهذا كذب على الله. ومن ذلك أن يفتري على الله كذبا في أحكامه يقول هذا حلال وهذا حرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لذا يا إخوة إذا سئلت في مسألة، طبعا احنا لسنا بمفتين، فإذا سئلت أنت عن مسألة فلا تجاوب إذا لم تعرف الجواب، إذا لم تعرف أنت نقلت الجواب فلا تقول والله يا أخي أظن ما يجوز، والله أظن يا أخي أنه ما يجوز. ما إذا كنت على بينة لا حرج أن تقول قال فلان أو قال الشيخ فلان أو قال الشيخ بن باز أو ابن عثيمين أو غيره أو المفتي رحمه الله أو غيره ممن متقدمين ومتأخرين رحم الله الأحياء والأموات برحمته، والرحمة ليست فقط على الأموات. فهنا تنقل. طيب أما من الرأس كما يقال لا يجوز للإنسان، وهنا مسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى لمن تصدر لماذا؟ تصدر للفتوى، تصدر للفتوى. ولذا السلف رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يتدافعون ماذا؟ يتدافعون مسألة ماذا؟ مسألة الفتوى والإفتاء للناس. فالمفتي عليه مسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه ماذا؟ يتكلم عن ماذا؟ عن الله جل وعلا، فيقول ماذا؟ فيتكلم عن ماذا؟ كما قلت، ماذا قلت ذاك الله خير؟ مبلغ عن الله، فهو يتكلم يقول هذا حلال وهذا ماذا؟ وهذا حرام. إذن هو يبلغ ماذا؟ عن الله جل وعلا. كذلك أيها الإخوة كما قلت، يعني هذه مسألة مهمة، ونسمع الآن ما شاء الله في القنوات وفي اليوتيوب وفي غيره، ما شاء الله بعض الناس ما عنده، بس ما حكم كذا؟ قال لا يجوز. ما حكم كذا؟ قال يجوز. ما حكم كذا؟ طواري مباشرة. لا إله إلا الله. ماذا؟ عمر رضي الله عنه وارضاه، بعد عمر نسيت من هو، يقول والله لقد كانت تعرض المسألة، نسيته من الصحابي، والله لو أنها في زمن عمر لجمع لها كبار الصحابة، هم بعد في حد الصحابة، يقول هذه المسائل الآن اللي تفتون فيها، يقول لو كانت في عهد عمر لجمع على كبار من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يستشير ما الحكم في هذه المسألة، ماذا نقول في هذه المسألة. وهذا كله من ماذا؟ من من من الورع ومن التقوى الذي تلبسوا به رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. قال العلماء فيها وجوب التصديق بكل آيات الله الكونية والشرعية، ووجه ذلك أن آيات مضافة، والجمع إذا أضيف يفيد ماذا؟ يفيد العموم. ويتفرع من هذا أن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر كفر بالجميع، فلا يعد مؤمنا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. في قوله إنه لا يفلح الظالمون بشرى للمظلومين من أن الظالم لا يفلح، بشرى للمظلومين أن الظالم لا يفلح، فيبشر المجاهدون بالنصر وبأن مآلهم من جاهدهم الخذلان، ويبشر من ظلم بأخذ ماله أو جحد ماله وما أشبه ذلك بأن هذا الظالم لن يفلح. التحذير من الظلم وأن عاقبته الخسارة والدمار، إنه لا يفلح الظالمون. التحذير من الشرك لأن المشركين سوف يوبخون ويقرعون في يوم لا يستطيعون الخلاص فيه. أيضا ومن أظلم، فيه أن الظلم ماذا؟ يختلف بعضه أشد من بعض، لأن المعاصي ماذا؟ تختلف بعضها أعظم من بعض، فهناك كبائر وهناك صغائر، والكبائر أيضا نفسها تختلف، فهناك أكبر من الكبائر وما دونها، والصغائر كذلك تختلف. وكل، أظن هذا نقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكل فعل محرم أو ترك واجب فهو ظلم. كل فعل محرم أو ترك واجب فهو ظلم. وإذا كان يتفاوت لزم من ذلك تفاوت الأعمال. طيب أيضا مع عظمة الظلم، طيب لا نتجاوزها. أيضا ومن أظلم، يقول ما الجمع بين هذه الآية الكريمة وبين نصوص أخرى يرد فيها مثل هذه العبارة في ذنب آخر. طيب ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ قال الجواب من وجهين الأول أن هذه الأشياء جميعها اشتركت في المرتبة العليا من الظلم. الآن اشتركت في ماذا؟ فكلها في مقام ماذا؟ في مقام الأظلمية. فأفعل التفضيل لا تمنع التساوي، ولكنها لا تمنع الزيادة. ومع ذلك فلا معارضة البتة بين الآيات، فهؤلاء المذكورون لا يوجد أحد أظلم منهم، وهم متساوون في مرتبة الظلم. الوجه الثاني أن هذه المواضع تتخصص بصلاتها. ومعنى تتخصص بصلاتها أن كل واحد منها تفسره صلة صلة موصول، صلة موصول أي أن كل واحدة تختص ببابها، تختص ببابها، فيكون المعنى لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا، ولا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، ولا أحد من المعرضين أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم فأعرض عنها، إنه لا يفلح الظالمون. نفى ماذا؟ نفى الفلاح. فعم كل فلاح في الدنيا والآخرة، فإن الفلاح المعتد به في نظر الدين في الدنيا هو الإيمان والعمل، وهو سبب فلاح الآخرة. طيب السؤال الأخير، يعني ما الجمع بين قوله إنه لا يفلح الظالمون وبين الواقع، وهو أننا نرى الظالم ماذا؟ قد أفلح أو أفلح، ما بنقول قد عشان ولا قد، يعني على التقليل ماشي، طيب ما على التحقيق. طيب كيف تجمع؟ يقول إنه لا يفلح الظالمون، ومع ذلك واحد يقول يا شيخ هؤلاء الظلمة في مشارق الأرض ومغاربها قد أفلحوا، فما الجمع بينهما؟ يقول الجواب الجمع بينهما وبين الواقع أن يقال الفلاح نوعان، فلاح مطلق وهذا لا يمكن للظالم أبدا، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وتلا قوله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، فلا بد أن يخسر الظالم، ولا بد طالت الدنيا أم قصرت، فمن كان ظالما طيب بمبدأ من المبادئ، يعني ظالم في أي شيء، فلا بد أن ينخذل هذا المبدأ حتى بعد موته، وإذا كان خاصا فإنه وإن لم يحصل له ذلك في الدنيا حسب ما نرى فهو في الآخرة. يعني مثال واحد ظلم واحد، وهذا يقول يا أخي لا يفلح الظالم، ظلمني أخذ مالي، ومع ذلك ماته ما شاء الله صاحب الأموال وصاحب التجارات وصاحب ما جاء شيء، فيقول إن لم يصبه في الدنيا هناك لابد من ماذا؟ من وقوع الخسار عليه، نسأل الله السلامة والعافية. وقالوا وربما في الدنيا قد أصيب بماذا؟ قد أصيب بقلة الفلاح، أنه لم يفلح. بماذا؟ قالوا بماذا؟ قالوا أنه ربما أنه قد ابتلي بأشياء في ماذا؟ في قلبه من ضيق الصدر وكراهية الحق إلى وبالأمراض وغيرها، وأنت لا تشعر ربما. ولذا يا إخوانا الآن ضيق الصدر ربما ما تشعر به، بل يقول العلماء في قول الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو في قول ابن مسعود إن الحسنة لها ضياء، يعني في الوجه نور في الوجه، نعم، ومحبة في، بل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا في الحديث القدسي إن الله إذا أحب فلانا قال يا جبريل إني أحببت فلانا فيوضع فأحبه ثم يحبها الملائكة ثم يوضع له المحبة وين؟ في الأرض. هذه معبل ماذا يا أخوان؟ هو أصلا المحبة جاءت بسبب ماذا؟ بسبب عمل صالح خبيئة بينك وبين من؟ وبين الله جل وعلا. فتجد أنك في أحيان الإنسان يعمل الصالحات، وهذا تراهم في العلماء الربانيين الصالحين الصادقين والأتقياء والأنقياء والأخفياء من عباد الله حتى ولو لم يكن ذا جاه، تجد أنك تراه فتقول يا أخي أنا أحببت فلان، هذا أحببته، طيب ليش؟ تقول ما تدري. طيب فهذه ماذا؟ فهذه انظروا أيها الإخوة، هذه شيء خبيئة وعمل. وكذلك في المضاد، في المضاد، فإن الإنسان أحيانا يقع في المعاصي والذنوب ويظلم نفسه أو يظلم الناس، فيوضع له ماذا؟ البغض في الأرض من الله جل وعلا، بعد أن يبغض في الأرض في السماء، نسأل الله العفو والعافية. فترى شخص تقول يا أخي هذا الرجل بغيض، تقول ليش؟ تقول ما أدري. فعلى هذا فقس إنه لا يفلح الظالمون، يعني إن لم ترى أنه قد ما أفلح، ولكنه لماذا؟ إن لم يكن في الدنيا فإنه سيكون في الآخرة، وربما يكون في الدنيا بماذا؟ بما يصاب بضيق في صدره أو في قلبه أو بإعراض عن الحق أو ببغض الناس له أو أو أو أو غير ذلك، أو تعسر في أموره ربما وأنت لا تشعر. والفلاح الثاني هو فلاح ماذا؟ فلاح مقيد يقول العلماء، بمعنى أنه يفلح في زمن معين أو مكان ماذا؟ معين أو في قضية معينة، فهذا يمكن يمكن أن يقع ولا يخالف الآية، لأن الله تعالى قد يعطي الظالم فلاحا حتى يغتر بهذا الفلاح فيتمادى في طغيانه، ثم ماذا؟ ثم يقسم الله ظهره، كما قال الله جل وعلا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفت فيملي له ويزداد طغيانا وكفرا، نسأل الله السلامة والعافية. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم ولذا يا إخوان مما يدعو به الإنسان: اللهم لا تجعلني من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طيب، من يعمل المعاصي والذنوب وهو يظن إيش؟ يظن أنه يحسنون صنعا، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا: ويوم نحشرهم جميعا، فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكر له مآل المكذبين له. ويوم نحشرهم جميعا، أن الحشر عام شامل لا يشد عنه أحد، لا مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاجر، حيث أكده الله جل وعلا بقوله: ويوم نحشرهم جميعا. كل من خلق الله مات في البر أو في البحر بأي طريقة مات، طيب، فإنه سيحشر بين يدي الله جل وعلا. وأتذكر في ذلك حديث الرجل المذنب الذي أذنب الذنوب العظام، ثم لما حضرته المرية قال لأبنائه: كيف أنا؟ قالوا: أنت خير أب. قال: والله ما عملت خيرا قط، ولكن إن أنا مت فخذوا جسدي ثم أحرقوه بالنار، ثم ذروا نصفه في البحر ونصفه ماذا؟ في البر، فوالله لئن قدر الله علي لأعذبني عذابا شديدا. ففعلوا مثل ذلك، سحقوه وطحنوه وذروه في البر والبحر، ثم قال الله: كن فكان كما كان. وفي الحديث: لما فعلت ذلك؟ قال: حياء منك يا الله. حياء من إيش؟ من المعاصي والذنوب التي قد ارتكبها. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول، يقول إثبات القول لله جل وعلا وأنه بحروف مسموعة معقولة وبصوت لا يشبه صوت المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، يدل على أن الأصنام لا تنفع عابديها لأنها لا تنصرهم في هذا الموقف العظيم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أن أولئك العابدين لهذه الأصنام ليس عندهم حجة ولا برهان، وإنما هي مجرد دعوة لقوله تزعمون. أخيرا: انظر كيف كذبوا على أنفسهم، أن المشركين يكذبون يوم القيامة، أو يكذبون يوم القيامة حين يطلعون على حقائق الأمور. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، فعند ذلك يكذبون يوم القيامة حين يطلعون على حقائق الأمور، بالرغم من كون الكذب والجحود لا وجه لمنفعته. قالوا العلماء: لأن الممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه من غير تمييز بينهما، حيرة ودهشة. وكذب الكفار في الآخرة ثابت بمثل قوله: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا ماذا؟ ما كانوا يفترون. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين هذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى لقاء آخر يتجدد بكم بإذن الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.